بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلنزل أيها الإخوة في كتاب اللعان، وقد أخذنا طائفة من مباحثه ووقفنا عند شروط صحة اللعان. اللعان له شروط، وهذه الشروط لا بد أن تتوفر فيه لكي يكون صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب اللعان، قال: باب صفة اللعان. قال: فصل. وشروط صحة اللعان ستة. ما معنى شروط صحة؟ يعني أنه إذا لم تتوفر وتوجد هذه الشروط فلا يكون اللعان تاما، فلا بد من وجودها مجتمعة. كم هذه الشروط؟ قال: ستة. أحدها أن يكون بمحضر من الحاكم أو نائبه. هل وجود الحاكم أي القاضي أو نائبه يغير من ذلك شيئا؟ وما الحكمة من وجود الحاكم أو نائبه؟ الجواب نعم، لأن هذه أيها الإخوة لا تخلو، إما أن تكون شهادة، إما أن نسمي اللعان شهادة كما جاء في الآية، وإما أن نسميها إيمانا، لأن الشهادة إيمان، وهذه لا تحصل إلا بإذن وأمر من الإمام. ولذلك لما جاء هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى امرأته بالزنا، فقال له: البينة أو حد في ظهرك، ولا بينة عنده. فجلس ينتظر، فنزلت آية اللعان، فلما وقف عند قوله أصر على قذف امرأته وهي نفت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لاعنوا بينهما. إذن الحاكم هو الذي أذن بماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: لاعنوا بينهما، فبدأ بالرجل. قال: أن يكون بمحضر من الحاكم أو نائبه، لأنه يمين في دعوى. يعني ليس شرطا أن يحضر القاضي، له أن ينيب غيره، لأن القاضي قد يكون مشغولا بأمر أهم من ذلك فينيب غيره. نعم. قال: لأنه يمين في دعوى فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعوى. ولما كان يمينا في دعوة من الدعوات كما سنأتي أيها الإخوة إلى بيان، إلى باب أو كتاب بينات والشهادات، احتاج إلى إذن حاكم. إذن لكونه شهادة أو يمين لا بد فيه من أن يأذن في إقامته الحاكم. قال رحمه الله: وإن كانت المرأة برزة. وإن كانت المرأة برزة، ما معنى برزة؟ يعني إن كانت المرأة إلى جانب كونها عفيفة من النساء اللاتي يخرجن، إما لكبر سنهن أو لأنهن تعودن أن يتكلمن مع الرجال، يعني ما تكون المرأة خفرة، ما تكون حبيسة في بيتها، تخرج وتتكلم. في هذه الحالة يحضرها الإمام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لزوجة هلال بن أمية، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحضاره. إذن معنى برزة يعني امرأة لا تتحرج أن تتحدث مع الرجال أو أن تظهر أمامهم. قال: وإن كانت المرأة برزة أرسل إليها فأحضرها، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة هلال. لأن بعض النساء حيية ما تعودت أن تخرج من البيت، وربما لا تستطيع أن تنطق بمحضر من الرجال، وبخاصة أن الرجل يؤمر فيقف ثم يعلن الشهادة ثم تقوم هي وتؤمر، فهذا يحتاج إلى أن تكون المرأة عندها جرأة على أن تفعل ذلك. أما التي فيها حياء يغلب عليها كالتي حبست في بيتها أو خدرها فهذه يرسل الحاكم لها نائبه أو يرسل غير النائب ومعه عدول لكي يأخذوا شهادتها. قال وإن لم تكن برزة بعث من يلاعن بينهما. يعني لم تكن برزة، لم تكن ممن يخرجنا من اللاتي يلازمن البيوت ويجلسن فيها، فيرسل الحاكم إليها إما النائب، والنائب لو ذهب لا يحتاج أن يكون معه أحد، أو يرسل إليها رجلا ينيبها. قالوا ويحضره عدد أيضا من الثقات. قال وإن لم تكن برزة بعث من يلاعن بينهما كما يبعث من يستخلفها في سائر الدعاوى. ولا شك بأن الأولى هو إحضارها إذا أمكن، لأن المقصود هنا أن يتم الاتصال بين لعان الرجل ولعان المرأة، يعني أن يقوم الرجل ويشهد على نفسه 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي تقوم وتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. يعني هذا كأن فيه ترتيب. قال رحمه الله الثاني أن يأتي به بعد إلقائه عليه. يعني أن يأتي به، ما يأتي ويتسرع مجردا يوافق على اللعان يقوم وينطلق، لا، حتى يأذن له الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى الإصرار منهما أي من الزوج والمرأة قال لاعنوا بينهما فأذن بذلك. قال أن يأتي به بعد إلقائه عليه، فإن بادر به قبل ذلك لم يعتد به كما لو حلف قبل أن يستحلفه الحاكم. يعني يقال له اشهد 4 شهادات بالله إنك لمن الصادقين إلى آخر الآية، كما هو الحال بالنسبة لليمين. اليمين لا يأتي مثلا الرجل في موضع الخصوم ويتسرع ويحلف حتى يوجه له القاضي ويقول له أتحلف بالله، فيقول نعم فيقول هات، هذا بعد أن لم يكن مع الآخر بينة. قال الثالث كمال لفظاته الخمسة. كمال لفظاته، ما يأتي الرجل مثلا فلما يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ولما يأتي إلى الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يحجم ويتلكى ويتوقف، لا، هذا لا ينجي، يقام عليه الحد. كذلك الحال بالنسبة للمرأة، لكن المرأة تختلف، الرجل لو تردد أو ما أتم يقام عليه الحد، أما المرأة فيقول لا هي مقذوفة، هل يقام عليها الحد؟ العلماء مختلفون كما سنشير إليه إن شاء الله. قال كمال لفظاته الخمسة، فإن نقص منها شيئا لم يعتد به. يعني اللفظات الخمسة والكلمات الخمسة، أن يقول 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين، وسيأتي الكلام في كلمة فيما رميت به زوجتي هذه إن كانت حاضرة ويشير إليها، أو فلانة بنت فلان إن كانت غائبة فيما رميتها به من الزنا، يكرر هذا 4 مرات كما في الآية، ثم يأتي بالخامسة باللعن، هذه 5. قال فإن نقص منها شيئا لم يعتد به لأن الله علق الحكم عليها. فإن نقص من الشهادة من اللفظات الخمس 1 لا يعتد بقولك أن لم يكن، وحينئذ يقام عليه الحد، لأن الله علق الحكم عليها فلا يثبت بدونها، ولأنها بينة فلم يجز النقص من عددها كالشهادة، ولأنها بينة والشهادة لا يجوز أن يقصر منها شيء. لا يأتي مثلا 1 ويشهد والمطلوب هنا في الشهادة 2 ويسكت الآخر، لا بد من الاثنين، أو 4 كما في الزنا فيشهد 3 ويتوقف الرابع، حينئذ في هذه الحالة يحدون. قال رحمه الله نعم تلعثم، لا يعني تلعثم أو توقف ثم عاد واطلق، لا، المهم ألا يتراجع. حتى قال العلماء لو أنه شهد على نفسه 5 مرات ثم تراجع بعد ذلك قاموا عليه الحد. قال رحمه الله: الرابع الترتيب على ما ورد به الشرع، فإن بدأ بلعان المرأة لم يعتد به. ما معنى الترتيب؟ يعني الآية ماذا قالت؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، يعني موجه إلى الزوج، 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إذن الآية رتبت فبدأت بالزوج، فلما انتهى الزوج من الخامسة وهي اللعن ينتقل الأمر بعد ذلك إلى المرأة. قال رحمه الله تعالى: فإن بدأ بلعان المرأة لم يعتد به، لأنه خلاف ما ورد به الشرع. كما لو بدأت في الوضوء بغسل اليدين قبل الوجه لا اعتبار لها، ما تقول أنا غسلتها، لا، نقول تبدأ من جديد فتغسل الوجه أولا ثم بعد ذلك تغسل اليدين، لا بين اليمين والشمال، فالترتيب بين اليدين هو لا شك أولى أن تقدم اليمين، لكن لو بدأ باليسار أكثر العلماء على جواز ذلك. قال: ولأن لعان الرجل بينة للإثبات. لماذا بينة؟ هو رجل ادعى على امرأة وما استطاع أن يحضر شهودا 4، فهذه الشهادة التي أذن الله سبحانه وتعالى بها وجعلها مخرجا للزوج من إقامة الحد عليه شهادة. نعم، وهي بينة أيضا. ولأن لعان الرجل بينة للإثبات، ولعان المرأة بينة للإنكار. هي بينة للإثبات، الأصل هو مطالب بأن يأتي ب4 شهود ليثبت حقيقة الزنا، ما استطاع أن يجد. الله سبحانه وتعالى نزل هذه اللفظات 5 منزلة الشهود 4. قال: فلم يجز تقديم الإنكار على الإثبات. والإنكار لا يقدم أصلا، هناك إثبات وهناك إنكار، فالذي يبدأ به إنما هو الإثبات، ثم يأتي بعد ذلك المنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال رحمه الله: فإن قدم الرجل اللعنة على شيء من الألفاظ 4، أو المرأة الغضب على شيء منها، لم يعتد بها. قال: لأن الله تعالى جعلها 5، فلا يجوز تغييره. يعني ما يجوز أن يقدم اللعن على كلمة أشهد بالله، ولا أيضا تقدم المرأة أن غضب الله عليها على الشهادة. قال رحمه الله: 5، الإتيان بصورة الألفاظ الواردة في الشرع. يعني ما يغير، الله سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فالذي جاء في الآية هو كلمة لفظ الشهادة، والشهادة قد يحل محلها اليمين، القسم الإيل الذي مر بنا قبل بابين، الإيل معناه القسم، آليت بمعنى أقسم، فهل له أن يغير فيأتي بدل لفظ الشهادة بكلمة أحلف أو أقسم بالله أو آليت؟ هل له ذلك؟ بعضهم قال لا، يتقيد بنص الكتاب العزيز، وبعضهم قال ماذا؟ لو غير، ولكن الذين قالوا يتقيد بلفظ الكتاب وبما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجمهور. قال: 5، الإتيان بصورة الألفاظ الواردة في الشرع، فإن أبدل الشهادة ببعض ألفاظ اليمين كقوله أقسم أو أحلف. يعني بدل هذا يقول أقسم بالله إني لمن الصادقين، بدل ما أن يقول أشهد أو يقول آليت بالله إني لمن الصادقين أو أحلف بالله، يقول المؤلف لا بد أن يأتي بلفظ النص أشهد بالله إني لمن الصادقين، كقوله أقسم أو أحلف أو أولي. يولي يعني من الإيلة القسم. قال: أو أبدل لفظ اللعنة بالإبعاد. لأن اللعنة ما معناها عندما نفسره؟ هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، فهل يأتي بمعناه؟ يعني بدل أن يأتي باللعنة يقول الطرد ماذا من رحمة الله أو إبعاده من رحمة الله؟ يقول المؤلف لا بد من الوقوف عند النص. أو الغضب بالسخط أو غيره. لأن الغضب معناه إذا فسرته هو السخط، والغضب أشد من اللعن، قالوا لأن اللعن هو الطرد والإبعاد، والسخط أيضا هو معناه الطرد والإبعاد لكنه أشد قسوة. قال رحمه الله: لم يعتد به لأنه ترك المنصوص، ولأنه موضع ترك المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل، وبينه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه موضع ورد الشرع فيه بلفظ الشهادة، ولأنه موضع من المواضع التي ورد فيها الشرع بلفظ الشهادة يعني نصا، فينبغي الوقوف عند مورد النص. قال: فلم يجز إبداله كالشهادة بالحقوق. قال رحمه الله: يعني كالشهادة في إثبات الحقوق، يعني لا ليس مراده أن يشبه يعني يبدل الشهادة بالحق، لا هو قصدها الشهادة التي يشهد بها في إثبات الحقوق، بدل ما يقول أشهد بالله يقول أحلف بالله، يعني هو يقول نقف عند ما ورد. قال: وفيه وجه آخر أنه يجزئ. وفيه وجه يعني في المذهب، لكن ليس هو المذهب، معناه وجه فيه قول لبعض الأصحاب. قال: وفيه وجه آخر أنه يجزئ لأن معناهما واحد. ولا شك أيها الإخوة بأن التقيد بألفاظ الكتاب العزيز والوقوف عندها وعدم تبديلها هذا أيضا نفسه شيء مشروع، وهذه أيضا الوقوف عند هذه من الأمور التي فيها تعبد، يعني أنت عندما تأخذ بنص الكتاب العزيز أو كذلك أيضا تأخذ بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم يقول: نظل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. تنقل له ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما هذا الذي نقلت له ذلك النقل يكون أوعى منك وأكثر منك بلاغا وأدق فهما، فعندما تنقل له النص الذي أخذ من مشكات النبوة يكون ذلك أبلغ وأيضا أكثر دلالة. قال: وفيه وجه آخر أنه يجزئ لأن معناهما واحد. وقال الخرقي رحمه الله تعالى: يقول الرجل أشهد بالله لقد زنت. قال: وليس هذا لفظ النص. سيأتي بعد قليل كلام ابن هبير عن كلمة فيما رميت به امرأتي من الزنا، يقول هذا زيادة على النص ولو أنه حدث لما احتيج إليه. قال: وليس هذا لفظ النص، فيدل ذلك على أنه لم يشترط اللفظ. قال رحمه الله: وإن أبدلت المرأة لفظة الغضب باللعنة لم يجز، لأن الغضب أغلظ. أغلظ وأشد. ولذلك خصت به المرأة، لأن المعرة والإثم بزناها أعظم من الحاصل بالقذف. لأنه أيها الأخوة مجرد أن يقذفها إنسان هذا يعني قد يحصل، كم من الناس يقذفون آخرين ويتهمونهم بأمور ولا تجد لذلك أصلا، وهذا ناتج عن ضعف الإيمان، لكن عندما يرميها بشيء ثم يثبت ذلك لا شك أن في هذا فيه معرة. ولذلك جاء في الحديث بأن امرأة هلال تلكأت، يعني توقفت ترددت فترة من الزمن، ثم إنها قالت: لولا أن أفضح قومي، يعني خشيت أن تنقل العار إلى قومها أن يكون فلانة ابنة فلان من أسرة كذا من جماعة كذا من قبيلة كذا زنت فيتنقله الناس، فهذا لا شك بأن فيه وصمة ونسبة العار إلى غيرها، لأن هذه من الأمور الشنيعة. نعم. قال رحمه الله: وإن أبدل الرجل اللعنة بالغضب ففيه وجهان. لماذا؟ قالوا: لأن الغضب أشد من اللعنة، فهو لو جاء بالغضب كأنه جاء بزيادة، ولكن نحن نقول ينبغي أن يوقف عند النص ولا يتجاوز. قال: ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز لمخالفته المنصوص، والثاني يجوز لأنه أبلغ في المعنى. ثم هذا موقف لا ينبغي أن يكون فيه تقديم يعني تعديل وتبديل وتقديم وتأخير، لأن هذا موضوع يلقن فيه كل من الزوجين، يعني القاضي يقول له قل كذا، وبعد يقول للمرأة قل كذا وكرر كذا، فهو يلقن ذلك الشيء. قال رحمه الله: السادس الإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا، لأنه ربما يحصل لبس. فإذا كانت مثلا المرأة حاضرة يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به امرأتي هذه ويشير إليها من الزنا، وإن كانت غائبة يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي فلانة بنت فلان بنت فلان، إلى أن يصل إلى الحد الذي يتبين به نسبها. وهي أيضا عندما تعكس القضية وتقول أشهد بالله إن زوجي لكاذب، إن زوجي هذا لكاذب فيما رماني به من الزنا، وإن لم يكن عندها موجود زوجي فلان ابن فلان ابن فلان. يعني القصد أيها الإخوة هو رفع الإبهام وإزالة مواضع الشك حتى تكون الصورة جلية واضحة لا يلتبس فيها الأمر، حتى لا يكون أحدهما يجد مخارج، مع أن هذا لا ينفع في مثل هذا المقام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا، أو تسميته ونسبه بما يتميز به إن كان غائبا. معنى هذا أنه قد يغيب أحدهما، يعني يصح لعل لا يشترط وجودهما معا، وإن كان هو هذا هو الأولى والأفضل حتى يحصل التتابع، لكن قد يوجد معنى كما رأيتم مرأة حية تستحي لا تستطيع من شدة حيائها أن تنطق عند الرجال فيرسل إليها. قال: ليحصل التميز عن غيره. قال الوزير يحيى ابن محمد ابن هبيرة رحمه الله: الفقهاء يشترطون أن يزاد فيما رميتها به من الزنا. شوف، هذا ابن هبيرة وزير، وزير المقتفي من الخلفاء العباسيين، وكان عالما من العلماء بل من أشهر العلماء في وقته، وكان صاحب مؤلفات وحلقات ذكر، وكان من الموجهين أيضا في القصر، في قصر الخلافة، فله مكانة عظيمة، له وجهة نظر وفهم في النص. يعني كأنه يقول: لماذا لا نقف عند ظاهر النص؟ فلماذا نأتي بهذه العبارة فيما رميتها به من الزنا، أو تقول هي فيما رماني به من الزنا؟ هذه ليست موجودة. الله تعالى يقول: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إذن يكفي أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، هذا هو اللي. وهي تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. إذن قالوا هذا هو الذي ورد في الآية، فلماذا نزيد هذه العبارة أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به امرأتي هذه إن كانت حاضرة، أو فلانة إن كانت غائبة؟ هذا ليس في النص، فلماذا نتجاوز النص؟ عامة الفقهاء قالوا هذا زيادة في البيان وحتى يرفع اللبس. ابن هبيرة ومن يأخذ بقوله يقول: ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فيه حديث في صحيح مسلم، حديث صحيح يقول: يمينك على ما يصدقك به صاحبه. فهو لما يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، معلوم هو أصلا جاء إلى القاضي ورمى امرأته بالزنا، وأيضا لم يحضر شهود واستعد للملاعنة. إذن كل هذه المقدمات تحققت، القذف تحقق واستعد للملاعنة وإلا الحد، وهو لا يريد الحد، والمرأة أيضا تنفي، إذن الأمر واضح. إذن يمينك على ما يصدقك به صاحبه. لكن أيهم هؤلاء؟ في نظري أن ما أضافه الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يغير في النص شيئا، بل هو في الحقيقة يزيده جلاء وبيانا، كما هو الحال بالنسبة لتفسير الآيات. فهذه الزيادة فيما رميتها به من الزنا يرفع كل شبهة، وأن الرمي لم يكن بشيء آخر وإنما فيما رميتها به من الزنا، حتى قالوا ينص على نفي الولد، فهذا لا شك فيه زيادة بيان وتوضيح. قال رحمه الله: الفقهاء يشترطون أن يزاد فيما رميتها من الزنا، وفي نفيها عن نفسها فيما رماني به من الزنا. قال: ولا أراه يحتاج إليه، لأن الله تعالى، يعني هو ما قال لا ينبغي أن يكون، أو هذا خطأ منه، يقول يعني أنا أرى هذا زيادة. يعني يقول لو اقتصر على قول بالنسبة للرجل أشهد بالله إني لمن الصادقين، يكون أخذ بالنص. وهي تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين واكتفى، ما في داعي أن يقول فيما رميتها به من الزنا، وتقول هي فيما رماني به من الزنا تنفي ذلك، يقول لا يعني يكتفى. لكن هو لا ينفي أن كلام الفقهاء له معنى ومراد، يقول يعني لو اقتصد تصح، لكن حقيقة الأولى أن يؤخذ بعبارات الفقهاء. وسموا فقهاء لفقههم، والفقه أيها الإخوة هو الفهم. ولذلك الإمام العلم بن القيم رحمه الله تعالى لما ذهب يعرف لنا الفقه، نحن نعرف أنهم يقول الفقه في اللغة هو الفهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي في العبس، هو يقول لا، ليس الفقه مجرد فهم، فأنت وغيرك في الأمور العادية تفهم، أنت والعام تفهمون الأمور أن هذا واحد وهذا اثنين وهذا كبير وهذا صغير وهذا ضوء وهذه ظلمة، لكن لما تأتي إلى الفقه الذي هو الدقيق العلم بالأحكام الشرعية العملية يتفاوت فيه الأمر. إذا ابن القيم يقول الفقه زيادة في الفهم، وهذا يختص به الفقهاء. نعم. قال رحمه الله قال ولا أراه يحتاج إليه، لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا، ولم يأتي بالخبر في صفة اللعان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتراطه زيادة. يقول أيضا ولم يرد في قصة الملاعنة لما قال رسول صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما، ما جاء فيه أن هلال قال فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، قالوا ما نقل لنا. إذن نقف عند الآية، وأنا أقول لكم ما ذكره الفقهاء هو زيادة بيان، لأنهم ما جاءوا بشيء غير واقع. أصلا هو جاء لما قذف امرأته كما في قصة أنه قذف امرأته بشريك ابن سحمة، إذن هو رماها بالزنا، وسمى الرجل الذي زنى بها، وقال بأنه سمع أيضا وأنه رأى، يعني سمع بأذنه ورأى بعينه، إذن هو حدد ذلك وبينه. قال رحمه الله فصل ويشترط في اللعان العربية لمن يحسنها. أنتم تعلمون أيها الإخوة هذا مر بنا في الصلاة في قراءة الفاتحة أنه ينبغي كذلك بالنسبة للمصلي أن يقرأ باللغة العربية، لأن الفاتحة قراءتها ركن في الصلاة، ما عداه ليس بركن. لكن قالوا إذا لم يكن عارفا بالفاتحة يقرأها ماذا بلغة قومه، وحتى العلماء نصوا على أنه لو كان شخص لا يحفظ الفاتحة بل يحفظ بعضها يأتي بذلك البعض، الميسور لا يسقط بالمعصور، أنت تستطيع أن تؤدي بعض الوضوء عندك ما لا يكفي لكل الوضوء، اغسل وجهك ويديك مثلا وتيمم عن الباقي، إذن الميسور لا يسقط بالمعصور. إذن أنت تقدر على شيء فلا بد أن تأتي به، لكن لا بد أن تتعلم. إذا كان هذا الإنسان لا يجيد العربية لا بد أن يحفظ الفاتحة باللغة العربية. وغيظ ذكروا من ذلك الأذكار المتعينة في الصلاة أيضا، قالوا لا بد أيضا أن يذكرها بالعربية. وأنتم ما شاء الله تجدون أناسا لا يعرفون اللغة العربية، وما أجمل أصواتهم في قراءة القرآن العظيم، يعني تجد مثلا بخاصة الذين من شرق آسيا يتميزون بحسن أصواتهم، فلا يعني تتمنى ألا يسكت هذا القارئ وهو يقرأ القرآن، لكن عندما تخاطبه هو لا يعرف اللغة العربية. وهذا مما يسر الله سبحانه وتعالى هذا الذكر للناس عامة. قال ويشترط في اللعان العربية لمن يحسنها. لمن يحسنها، نعم. ولا يصح بغيرها. ولا يصح بغيرها لمن يحسنها، لأن الشرع ورد به بالعربية فلم يصح بغيرها. الشرع نص الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل أحكام اللعان، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، إذن هو بلغة العرب فينبغي أن يتلى بلغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب كذلك أيضا ألقى ذلك باللغة العربية فينبغي أن يكون بها، لكن لو عجز الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فلم يصح بغيره كأذكار الصلاة. قال وإن لم يحسن العربية جاز بلسانه، جاز بلسانه، لكن لابد أن يفهم، إما أن يفهمه القاضي الحاكم وهو يكفي، لأن الحاكم سمي حاكم لأنه حكم في هذا الأمر، وما اختير إلا لأنه أهل لذلك. نعم. قال: وإن لم يحسن العربية جاز بلسانه لأنه يحتاج إليه، فجاز بلسانه كالنكاح. فإن عرف الحاكم، يعني كعقد النكاح. نعم. قال: فإن عرف الحاكم لسانه أجزأ. الحمد لله، المهم أن يعرف الحاكم، فإذا عرف الحاكم لغته انتهى الأمر. نعم. وإن لم يعرف لسانه أحضر عدلين يترجمان عنه. عدلين ثقتين، يعني عدلين يعني أمينين، يعني ما يكون من فاسقين، يعني مأمونين في الترجمة، هذا هو الأصل. نعم. قال: أحضر عدلين يترجمان عنه، ولا يقبل أقل منهما، ولا يقبل أقل من اثنين عدلين، وهو مذهب الشافعي. قال: ولا يقبل أقل منهما لأنه بمنزلة الشهادة عليه. وذكر بعض الحنابلة رواية أخرى عن الإمام أحمد لم يشير إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي مذهب أبي حنيفة أنه يقبل عدل في ذلك، فالمؤمنون كلهم عدول، فينبغي أن يقبل عدل. إذن الأول لا بد من حضور المترجمين عدلين، وهذا مذهب الشافعي، هذه هي الرواية المشهورة في المذهب. بعض الحنابلة قالوا لا، الإمام أحمد له رواية أخرى وهي مذهب أبي حنيفة أيضا، يقبل عدل في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان بينهما ولد يريد نفيه. وهنا أيها الإخوة المشكلة، يعني هو لو لم يكن ولد قالوا لكان أخف. فالعلماء تكلموا في هذه المسألة، يعني ذكروا فيما لا قدرها أن يرى رجل امرأته في مثل هذه الحالة، ولا يوجد ولد بينهما، فهل له أن يستر أو لا؟ قالوا الأولى أن يستر، ولكن يعني العلماء اختلفوا، لكن الأكثر قالوا يستر، لكن قالوا ماذا؟ بشرط ألا يتركها في بيته، لأنه يكون ديوتا، يعني لو علم بفعلتها القبيحة ثم تركها على فراشه كأنه رضي بذلك، لكن القصد ألا يفضحها، يطلقها ويتركها ماذا؟ تمشي، وأيضا يخوفها بالله سبحانه وتعالى ويحذرها من ذا، ولعل ذلك يكون درسا لها فتتوب إلى الله وتحسن حالها. هذا يعني بالنسبة للمأمة. إذا وجد الولد فهنا المشكلة، هذا الولد ماذا؟ سيسكت ويطلق المرأة؟ هذا الولد منسوب إليه، فكيف ينسب إليه ولد ليس من مائه ولم يولد على فراشه من ماء رجل آخر؟ هذا سيدخل في بيته، سيخالط محارمه، وتعلمون ما يترتب على ذلك من الأضرار. إذن قالوا لا بد من نفيه. قال: فإن كان بينهما ولد يريد نفيه لم ينتفي إلا بذكره، يعني يريد الملاعن نفي ذلك الولد. ومر بنا تذكرون في كتاب الميراث أنه في اللعان الولد يتبع أمه، لأن الأب نفاه، لكن لا ينبغي أن يرمى بعد ذلك الولد أو يعير، لا، حتى وجد منهم، حتى يقولون هذا يعني ابن هلال، هذا لنفاه لابن ويا، كان بعد ذلك من المرموقين، يعني في مناصب الدولة، نصوا عليه نفسه هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: لم ينتفي إلا بذكره في اللعان. قال: فإن لم يذكره أعاد اللعان. هذا ظاهر قول الخرقي رحمه الله، واختاره القاضي، وهو أيضا مذهب الشافعي، يعني لا، ليس مذهب الشافعي، مذهب الشافعي الذي سيأتي. وقال أبو بكر رحمه الله الجميل، وهذا هو مذهب الشافعي الجاي. نعم. لا يحتاج إلى ذكره وينتفي بزوال الفراش، لأنهم يقولون مجرد أن يلاعن المرأة خلاص ستنتهي الصلة بها، وستكون قطيعة إلى الأبد، لا يجوز له الرجوع إليها، وحينئذ خلاص هو يتبعها وانتهى الأمر، فلا في داعي أن ينص عليه. قال: لأن حديث سهل بن سعد وصف فيه اللعان ولم يذكر فيه الولد، وقال فيه: ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى أن حديث سعد بن سهل لم يذكر فيه ونفى الولد، مسكوت عنه، لكن هل السكوت يدل على عدم؟ ورد في حديث عبد الله بن عمر ومتفق عليه نفي الولد، إذن هذه زيادة ثقة كما سيذكر المؤلف، ويقول من حفظ حجة على من يحفظ، إذن ما دامت قد ثبتت فلولا أن يؤخذ بها. وأيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فينص على الولد رفعا للشبهة. قال رحمه الله وقال فيه: ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها. يعني لا ينسب الولد إلى الأب، ولا ينبغي أن ترمى بذلك الولد. لماذا؟ لأنها ما اعترفت بالزنا، ثم لا ينبغي أيضا أن يعير الولد، ما ذنبه؟ قال رحمه الله: رواه أبو داود. قال الإمام: والأول أصح، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رجل امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتفى من ولدها. وانتفى يعني نص على نفي الولد، فقوله وانتفى من ولد هذه زيادة على ما في حديث سهل. إذن هذه الزيادة جاءت من ثقة، يعني الذين رواوها كلهم ثقات وهي في الصحيحين، فهل نرد هذه الزيادة؟ نقول لا، هذه زيادة ثقة فينبغي أن تقبل، والمتخصصون في الحديث يعرفون مثل ذلك. قال رحمه الله: وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، متفق عليه. لأنه معروف إذا نفاه الأب حينئذ يلحق بمن؟ يلحق بالأم، وترثه ويرثها. وقد مر بنا إشارة بسيطة ذكر المؤلف إلى ميراث الملاعن. قال الإمام: والزيادة من الثقة مقبولة، ولأن من سقط حقه باللعان اشترط ذكره فيه كالزوجة. كالزوجة، الزوجة ذكرت، نعم. وتذكره المرأة في لعانها أيضا، لأنهما يتحالفان عليه، فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في الثمن. المختلفين في الثمن لابد أن يحلف كل واحد منهما على إثبات الشيء أو نفيه. نعم، بعد اللعان ما في شيء، يعني ما في يعني شيء لا تقبل توبته إلا الشرك، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن توبتها لا تكون مبرر لأن يعود إليها زوجها، وهو يعود إليها في حالة واحدة، فيما لو رجع ونقض قذفه لها كذب نفسه. قال بعض العلماء: يجوز أن يعود إليها. قال وهناك متشددون يقولون لا يقبل خلاص، يعني هي لاعنت على كتاب الله، لكن حقيقة نحن إذا أخذنا حديث يعني قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نعم، حتى بعض العلماء يتشدد يقول اللائط لا تقبل توبته، نعم. لا يجوز لها فراقا أبدية، وسيأتي هذا لا يجوز لها، لأن القضية ليست قضية توبة، هي ممكن أن تتوب، أن تقول توبت إلى الله قبل اللعان. قال رحمه الله: هذا ممكن أن يتم لو كان بينه وبينها ولا يوجد ولد وأحس منها التوبة النصوح، وسبق أن أشرنا إلى أن الزانية لو زنت وستر عليها وأنها تابت يجوز التزوج بها عند يعني الحنابلة مثلا، أما الشافعية لا يرون ذلك مانعا والمالكية. قال: ويحتمل ألا يشترط ذكرها له لأنها لا تنفيه. قال رحمه الله: والأول المذهب. قال: ولا بد من ذكره في كل لفظة، يعني يكرر، فإذا قال: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، يقول: وما هذا الولد ولدي، وتقول هي: وهذا الولد ولده، في كل لفظة. قال: وذكر القاضي رحمه الله تعالى أنه يشترط أن يقول: هذا الولد من زنا وليس مني، لألا الزيادة في الاحتياط وليس مني. نعم، لئلا يعني بقول ليس مني خلقا وخلقا، يعني خلقا وكذلك خلقا، يمكن يقال يعني ليس مني في أخلاقي ولا خلقا يعني. فهو هنا لا يتهمه بالزنا، يعني ليس مني أنا لكن قد يكون من غيري وليس من زنا، فلا بد قالوا أن يذكر هذا. قال ولا يكفيه قوله هو من زنا، لأنه قد يعتقد الوطأ في النكاح الفاسد زنا. قالوا ولا يكفي أن يقول من زنا، بل لا بد من النفي. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون جاهلا بالحكم فيظن أن النكاح الفاسد يعتبر زنا. مثلا شخص تزوج امرأة ثم تبينت أخته من الرضاع أو عمته أو خالته، أو تزوج امرأة بغير شهود خلافا لمذهب المالكية مثلا، أو تزوج امرأة بغير ولي خلافا للحنفية، ففي هذا يعتبر هذا نكاح فاسد، بل هنا بغير ولي نكاح باطل عند الجمهور. قال رحمه الله والصحيح الأول لأنه نفى الولد فينتفي عنه كما لو قال ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويسن في اللعان أربعة أمور. الآن بعد أن ذكر الشروط ذكر ما يسن فيه يعني ما يستحب. هناك أمور ذكر الفقهاء أنها تستحب فيه، يعني هي علامات تزيده تمكينا، مثل القيام مثلا. يقوم الرجل لماذا؟ ما الحكمة؟ هنا المقام مقام تخويف، كما قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليكون ذلك رادعا لهما ولغيرهما، لأن من تحدثه نفسه أن يقع في مثل المعاصي فعلم علم أنه سيشحر به وأن الناس سيشاهدون، قد يكون ذلك رادعا له، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة. فالقيام يقولون إذا قام يشاهده الناس ويتوثقون منه، وهي كذلك إذا قامت ويسمع الصوت. نعم. قال رحمه الله ويسن في اللعان أربعة أمور، أحدها أن يتلاعن قياما، لأن رسول عليه السلام قال لهلال قم. نعم، لأن في بعض ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقام هلال فشهد، يعني قام بعد أن قال رسول الله قم فاشهد، يعني قال له قم فاشهد فقام فشهد. قال ثم قامت فشهدت، ولأن فعله في القيام أبلغ في الردع، أبلغ في الردع بالنسبة لهما معا، لأنه لا شك أحدهما كاذب، الله يعلم إن أحدكما لكاذب، ما في شك، لا يمكن أن يكون صادقين معا في هذه الحالة. قال رحمه الله الثاني أن يكون بمحضر من جماعة، أن يكون بمحضر من الجماعة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا أيضا فيه زيادة في الردع والزجر. نعم. قال لأن ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد حضروه رضي الله عنهم مع حداثة أسنانهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يحضر الصبيان تبعا للرجال. يقول هؤلاء المؤلف رحمه هؤلاء الثلاثة عبد الله بن عباس ومن معه، يقول هؤلاء الصبيان كانوا صغارا، لأن ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 13 عاما، كان صغيرا بعد وفاة رسول الله، إذن كانوا صغارا. فيقول عادة جرت العادة أنه لا يحضر الصغار إلا تبعا للكبار، يأتي هذا مع أبيه أو مع أخيه الكبير، فهذا دليل على وجود عدد من الكبار. قال ولأن اللعان بني على التغليظ للردع والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. قال رحمه الله في أيضا يعني المؤلف فيه يعني فرع بسيط ما عرض له المؤلف، بعض العلماء قال ينبغي ألا يقل عن أربعة. لماذا؟ قالوا لأن شهود الزنا لا يقلون عن أربعة، فينبغي ألا يقل الحاضرون عن أربعة، يعني ينبغي أن يكون الذين يحضرون اللعان لا يقلون عن أربعة أشخاص. قال رحمه الله والثالث أن يعظهما الحاكم بعد الرابعة ويخوفهما. هذه أيها الإخوة من أهم الأمور، لأن هناك دنيا وهناك آخرة، وهناك من يبيع الدنيا بالآخرة وهناك من يبيع الآخرة بالدنيا، هذه دار فانية وتلك دار باقية. إذن هناك من يشتري هذه الحياة الدنيا بالآخرة غير تساوي عنده شيئا، وهناك من تغلب عليه زخارف هذه الحياة الدنيا وتسيطر عليه، إما من ناحية المال أو ارتكاب المنهيات فجد أنه ينغمس في المنكرات وفي الربا وغير ذلك، وآخر لا، تجد أنه وقافا عند حدود الله ملتزما فرائضا فهو يخاف الله ويتقيه. هذا موقف أيها الإخوة موقف زجر، وهو أيضا موقف وعظ. ومن هنا نتبين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك فرصة يجد فيها مجال للوعظ إلا ويعظ. ولذلك لما جاءه ابن اللثبية فقال يا رسول الله كان عاملا من عمال الصدقة، وهذا جاء في صحيح البخاري، قال هذا عابل من عمال، قال هذا لكم وهذا لي. الرسول سكت ثم قال ما بال رجال يرسلون في كذا وكذا فياتي أحد فيقول هذا لكم وهذا لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه لينظر يهدى إليه أو لا؟ انظر إلى توجيهه، ويقول مثلا ما بال أقوام يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت مواعظه عليه الصلاة والسلام دقيقة وموجزة، ما كان يطيل كما نفعل نحن الآن، كانت كلمات يسيرات، ما كان يطيل الموعظة وإنما هي كلمات. إذن ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قصر خطبة الرجل مئنة فقه، يعني علامة فقه. فالخطيب الناجح المبدع هو الذي يأتي بعبارات جامعة للمعاني ويختصر تنفذ إلى أذهان الناس ويسهل حفظها أيضا واستقرارها في قلوبهم. وليس القضية أن تأتي بموضوع وتشعبه فتجد أن السامع يمل وينصرف عنك وربما لا يخرج بنتيجة. إذن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك مجالا يجد فيه مكانا للوعظ والإرشاد والتوجيه، ولا شك أن هذا من أخطر الأمور. رجل رمى امرأته بالزنا وامرأة نفت ذلك، رجل رماها بشخص معين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنكر وتكذب، لا شك بأن أحدهما كاذب والآخر صادق، والذي يعلم ذلك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ستير بعباده، وإلا الله قادر كما أنزل الآية يقول فلان كذا وفلان كذا وانتهى الأمر. لكن هذه أحكام أيها الإخوة شرع رسول الله ينزل عليه الوحي ويعلم من الغيب ما يطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، كما في سورة قل أوحي إلي سورة الجن. لكن بعد ذلك من يعلم ذلك؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن الغيب لا يعلم إلا الله. إذن هذه دروس أيها الإخوة يؤسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواضع يضعها قواعد لمن يأتي بعده، أن الإنسان في مثل هذا الموقف وفيما هو دونه ينبه ويوجه ويرشد وينصح ويخوف، وهذا موضع تخويف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خوفهما، بل عندما أراد الرجل أن ينطق بالخامسة التي فيها اللعنة أمر رجلا أن يضع يده على فيه فيسكته حتى يتذكر ويسترد ويراجع، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة. إذن الموعظة أيها الإخوة مطلوبة في مثل هذا المقام وفي غيره. ولا ينبغي للإنسان أيها الإخوة أن ييأس من أخيه المسلم ولا يقول هذا لا يمكن أن يهديه الله. تعلمون قصة الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فالله غفر له وعذب الآخر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يقسم على الله سبحانه وتعالى ألا يغفر. لا، قد تجد إنسانا منحرفا يرتكب أنواع الجرائم والموبقات، بل يرتكب أنواع الشركات الشرك، ثم يتوب فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه فيصبح من الصادقين المخلصين المؤمنين بالله حق الأتقياء. قال رحمه الله يعظهم الحاكم بعد الرابعة ويخوفهما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا وعظ وفيه زجر أيضا تخويف، لأن المقام مقام خطير فيه كذب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قيل ويزني المؤمن قال نعم قد يقع المؤمن في الزنا، يسرق قال نعم قد يقع، ليس معنى هذا أنه يقر بالله. أيكذ ثم أيسرق المؤمن قال نعم، فقيل له أيكذب المؤمن قال لا المؤمن لا يكذب. ولذلك تجد دائما أن الإنسان صافي السريرة لا يكذب حتى وإن كان عنده انحراف، تجد أنه لا يكذب لأن الكذب خطير والله سبحانه وتعالى لعن الكاذبين. إذن هذا مقام فيه كذب لا شك، أحد الشخصين كاذب، ولا داعي أن نتعمق في هذا الأمر، يعني أحدهما كاذب والآخر صادق، فهنا يخوفهم ويذكرهم، لأن الإنسان الكاذب لو فكر ورجع ما الذي سيقام عليه؟ هل ضر ماعز لما جاء واعترف عند رسول الله ولقنه الحجة وراد أن ينصرف وأصر؟ قال إنه ينغمس في نهر من نهر الجنة، ما ضره. أما أن الإنسان ينبغي أن يستر على نفسه فنعم هذا هو الأولى الإنسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة معافى إلا المجاهرون. من هم المجاهرون؟ الرجل تجده في الليل يفعل المعصية فيستر الله عليه ثم يقوم نهارا فيتحدث فيقول فعلت كذا وكذا. لا قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله والرابع أن يضع رجل يده على في الملاعن بعد الرابعة. هذا نوع من التخويف، كونه توضع اليد على الفم انتبه، الأمر أخطر مما تتوقع وأخطر مما تتوقعين. فهنا يغلق الفم حتى يفكر الإنسان ويراجع ويفكر بأن هناك حساب وأن هناك عرصات القيامة وأن الناس سيوقفون فيها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويخوفكم الله نفسه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وتعلمون قصة الرجل الذي أشرك بالله استكب المعاصي والموبقات فأمر أنه إذا مات يحرق ويؤمر جزء من ذلك في البحر وجزء في البر وجزء ماذا في الهوى يطير، فأمر الله كل ذلك فاجتمع ثم سأله فقال مخافة ماذا عقوبتك يا ربي. ليس معنى هذا أنه كان يعتقد أن الله غير قادر عليه، لا، لكن هذا هو من تا إليه تفكير، وإلا هو موقن بأن الله قادر، لأنه لو كان يوقن أنه لو فعل به ذلك لا يستطيع الله رده لكان كافر وانتهى، لكن هو موقن بذلك ولكنه من خشيته من عقوبة الله سبحانه وتعالى يعني تصور أن يفعل هذا أن يفعل به ذلك الشيء، ولذلك الله تعالى تاب عليه. ولذلك باب التوبة مفتوح حتى يغرغر الإنسان حتى تخرج الروح من الحلقوم. قال رحمه الله تعالى أن يضع رجل يده على في الملاعن بعد الرابعة يمنعه المبادرة إلى الخامسة إلى أن يعظه الحاكم ثم يرسلها. أنتم تجدون أيها الإخوة ربما كاتب مر بنا تجد مثلا اللي عنده أولاد تجد أنه يكذب، لكن عندما تهيئ الجو المناسب وتخاطب ابنك برفق ويا ابني أصدق وأعاهدك بالله وأصدقك أني لن أعمل لك شيئا ولكن أريد أن تتربى على خصلة الصدق وصفة الصدق وأن تكون مع الصادقين، وهكذا تجد أنه في النهاية يخبرك إذا اطمأن. وكذلك أيضا لو جاء إلى إنسان أكل حق فلان أخذ بيده يا فلان هذه دنيا وأنت لا تدري، ربما أنت في طريقك عائد إلى بيتك أو عملك تخترمك المنية فكيف تغادر هذه الحياة الدنيا وأنت أكلت مال فلان، فأنت بذلك تستطيع أن تؤثر، لأنه كل مؤمن أيها الإخوة عنده ضمير. لكن الناس يتفاوتون، بعض الناس تجد عنده رقة ولين وسرعة للاستجابة وبعض الناس تجد في قلبه قسوة، فهو يحتاج إلى أن تعالجه مرة بعد مرة فكم من أناس وهذا أمر مجرد يعني أثرت فيهم الكلمات الطيبة. ولذلك تجدون لماذا أثر الصحابة في الناس؟ لأنهم كانوا قدوة بأعمالهم، كانوا يهدون بالقرآن قبل أن يهدوا، يهدون بأعمالهم، لأن قبل أن يهدوا بالسيف والسنان. يعني كان الناس إذا رأوا أفعال الصحابة دخلوا في الإسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا قدوة صادقة، كأن أحدهم قرآنا يمشي على الأرض. لماذا؟ لأنهم كانوا صادقين مع الله. فدائما الداعية والناصح يكون قدوة. فهذا الذي تنصحه، إذا جئت تنصحه مثلا عن شرب الخمر ويعلم أن الناصح يشرب الخمر، أو عن الربا ويعلم أنه يشرب الربا، أو عن النميمة ويعلم أن هذا يقضي وقته في النميمة، فالإجابة غير مذيئة، لأن الله تعالى يقول لما تقولون ما لا تفعلون. لكن أيضا ينبغي أن تكون أمينا في دعوتك، يثق فيك هذا الإنسان أنك لا تكشف سره. يعني هو قد يفضي لك بسر، فعليك أن تحفظ ذلك السر. المهم أيها الإخوة، كم شهدنا من العوام عندهم من اللباقة ومن الحكمة ومن الروية ومن بعد النظر ما هدى الله تعالى على أيديهم عدد من الناس. وكم من طلاب العلم الذين ربما تسيطر عليهم الحماقة والاندفاع فيكون أثره قليلا في ذلك، مع أن هذا يحفظ الأدلة وعنده من الشواهد والعلم الكثير، لكن ذاك تميز عليه بخلقه أن عنده سياسة طريقة ينفذ فيها إلى القلب، وهذه من أهم الأمور. قال رحمه الله: وتفعل امرأة بالملاعنة بعد رابعتها كذلك. الرجل يعني لا يليق أن يضع يده على في امرأة، فالمرأة ماذا؟ تضع يدها على في المرأة. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما في خبر المتلاعنين قال: فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم أمر به فأمسك على فيه. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن الداعية لا ينبغي أن ييأس. انظروا، هذا جاء وأصر وأنه رأى وسمع، والمرأة أيضا كذبته، ومع ذلك ما يأس رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما إلى آخر اللحظة، حتى لا تقع على هذا اللعنة وعليه يا أهل الغضب، فحاول أن يخرجهما، أن يخرج أحدهما مما هو فيه وأن يصدق. ومهما نال من السياط أو العقوبة في هذه الحياة الدنيا فما أيسرها وأسألها، لأن القاذف يعني لا تقبل له شهادة أبدا إلا إذا تاب. وتعلمون الصحابي الذي قذف ضمن الأربعة لما تردد زياد بن أبيه وفجلدهم عمر الثلاثة ولم يقبل لهم شهادة، مع أنه من أحد الصحابة ورواة الحديث، لأنهم رأوا وجاء الرابع فتردد. وهذا دليل على حفظ أيضا أيها الإخوة عرض المؤمن، وأنه لا ينبغي أن يتساهل فيه، وأنه ليس لأحد أن يقول فلان رأيته مع امرأة، يمكن هذه المرأة قريبته، فلان رأيته يمشي في كذا، فلان رأيته يتحدث مع امرأة، لا، هذا من سوء الظن. والله تعالى يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال رحمه الله: لما روى ابن عباس قال ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه وقال: ويحك، كل شيء أهون عليك من لعنة الله. يعني ويحك اسم فعل تخويف، يعني ويحك اتق الله، اخشى الله. نعم. قال: ثم أرسل فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يعني خلاص بعد أعطوه الفرصة وهو مصر، فأرسل يعني أبعدت اليد عن فيه، فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال كلمة المعروف: أن الله لم يجني في الدنيا فلا يعاقبني في الآخرة. قال: ثم دعا بها فقرأ عليها فشهدت، يعني قرأ عليها الآية. نعم. فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال: ويلك، كل شيء أهون عليك من غضب الله. قال رحمه الله: كل شيء أهون على الإنسان من غضب الله، فما بالكم بمن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن يحل به سخط الله، فماذا سيكون موقفه بين يدي الله وهو الحكم العدل. قال رحمه الله: أخرجه الجوزجاني رحمه الله، وغيره أيضا أخرجه كما ذكر، وهو أيضا في التكميل ذكر واحد المعلقين. نعم هو نعم هذا حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يسن التغليظ بزمان ولا مكان. يعني هذه يذكرها العلماء ليس في اللعان وحده، التغليظ ما معناه أيها الإخوة؟ ليس زيادة في العقوبة ولكن في المكان، من الأماكن التي يغلظ بها بين الركن والمقام بمكة، هذه من أخطر الأمور، يعني الموقف هناك مثلا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الصخرة في بيت الأقدس، يعني في بيت المقدس، في المساجد، هذه مواضع بيوت الله، فهذه لا شك فيها خوف. فهنا اختلف العلماء، بعضهم قالوا يغلظ زيادة في التخويف لعله يرتدع، ولذلك المؤلف سيستشهد بقصة ماذا؟ قصة الوصية الذي يسافر ثم تدركه المنية فيستشهد رجلين من المؤمنين وربما لا يجد فيستشهد من الكافرين، الآية المعروفة في آخر سورة التي في آخر سورة ماذا المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. قال: ولا يسن التغليظ بزمن ولا مكان. يعني يقول المؤلف لا يسن التغليظ بزمن، الزمن ما هو؟ نص عليه العلماء بعد العصر، كما قال تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، في قصة الوصية. ولذلك من أخطر الأمور ما بعد صلاة العصر، ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من بين الثلاثة رجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كاذب ومسبل، وكذلك الرجل المنان. إذن هذا الذي يبيع السلعة بعد العصر ويقسم بالله أنه اشتراها بكذا وأنها كذا، هذه عقوبته، فهو من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة. فهذا من المواضع الصعبة في الزمان بعد العصر، من أخطر الأمور، حتى بعض العلماء قال بين الأذانين، لأن ما بين الأذانين من المواضع التي تستجاب فيها الدعوة، لكن جمهور العلماء قالوا لا، أخطر شيء هو بعد صلاة العصر. قال: لأنه لم يرد به أثر ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قالوا لم يرد فيه أثر في هذا المكان، هو جاء حقيقة في بعض الروايات غير المشهورة، يعني الروايات المشهورة التي في الصحيحين ليس فيها، لكن جاء في رواية أن رسول عليه الصلاة لعن بينهما عند المنبر، فأجاب الجمهور قالوا لعل ذلك حصل اتفاقا، يعني المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس عند المنبر، فجلوسه عند المنبر عادة، لا لأنه قصد ماذا؟ أن يغلظ في ذلك المكان. وبعضهم قال لا، ما دام ورد في بعض الروايات فينبغي أن نأخذ به. قال: وإنما دل الحديث على أن لعانهما كان في صدر النهار، وهذا مذهب أبي حنيفة، والآخر الجاي مذهب الشافعي الذي فيه التغليظ، لقوله في الحديث: فلم يهجه حتى أصبح. فلم يهجه يعني تركه، لما رأى هلال الرجل مع زوجته وسمع لم يهجه ذلك، يعني تركه لم ينفره. نعم. قال: حتى أصبح ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الحديث. يعني انظر إلى أعصابه وإلى ما، لأن هذا تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني. وهذا كما قلنا من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وأيضا الله سبحانه وتعالى قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى قاطعهم الناس ورسول الله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، لأنهم كانوا صادقين مع الله، كعب بن مالك وهذا، وأيضا زرارة بن الربيع. قال رحمه الله وذكر حديث: والغدو إنما يكون أول النهار، كما جاء في الحديث بالنسبة للطير: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني خالية البطون في الصباح، وتعود بطانا، يعني شبع في المساء. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو الخطاب من الحنابلة. نعم. يستحب التغليظ الأول قال به شيخه القاضي الذي هو مذهب أبي حنيفة، والثاني قال به التلميذ أبو الخطاب، تلميذ ماذا؟ تلميذ القاضي أبي يعلى. قال يستحب التغليظ بهما فيتلاعنان بعد العصر. قالوا لأن هذا في زيادة تخويف، فهما ربما في هذا المقام ما ردعهما صلى الله عليه وسلم.